بسم الله الرحمن الرحيم. يصدق أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الموعظة. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اليوم يوم العيد يوم الفرحة والبهجة والسرور والحبور يوم جعله الله سبحانه وتعالى لنا لكي ندخل السرور على أنفسنا وندخل كذلك السرور على أبنائنا وأزواجنا وعلى أرحامنا وجيراننا وعلى أمتنا الإسلامية كلها هذا اليوم عباد الله يوم فرحة بالمكافأة على الصيام فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه فإن المسلم يفرح بفطره أن وفقه الله عز وجل وأعانه على الصيام وأعانه على صيام شهر رمضان الذي وفق الله عز وجل عليه وأعان فهو يفرح بتوفيق الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأما فضل الله ورحمة الله فهما الإسلام والقرآن فالعبد يفرح بإسلامه ويفرح بقرآنه ويفرح كذلك بصيامه كما يفرح بصلاته وقيامه وكل ذلك بتوفيق الله عز وجل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي فهذا دعاء يدعو به المسلم في كل وقت وآن أن يوفقه الله عز وجل أن يعينه الله عز وجل على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وذلك لأن العبادات لا تتم إلا بتوفيق الله عز وجل فالموفق من أعانه الله ومن سدده الله عز وجل ووفقه كما بيّن ذلك أنبياء الله عليهم السلام في كلامهم وفي دعائهم أن ما يفعلونه من الطاعات إنما هو بتوفيق الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالعبد يفرح بطاعة الله عز وجل فإذا وفق لها، والله عز وجل قد بلغه رمضان، وعلى صيامه وصلاته وقيامه وقراءته قد أعان، فإنه يبقى أن يسأل الله عز وجل القبول. فلو أن الله عز وجل تقبل منه سجدة لكان من المتقين، لأن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين. وعين المسلم على قبول العبادة وليس على فعلها، لأنه لا يغتر بها، لأنه مهما تعبد لله عز وجل فهذا قليل من كثير، ولا يكفي شكر نعمة واحدة لله عز وجل، ولذلك هو يرجو القبول. نحن عباد الله بفرحتنا اليوم نستبشر بفرحة يوم القيامة حين تعرضون على الله عز وجل، فيأتي الصيام والقرآن يشفعان للعبد عند الله عز وجل، عندما ينادى عليك من باب الريان: إن في الجنة بابا يقال له الريان، ينادى من عليه على الصائمين، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب. وعندما تدخل إلى الجنة يقولون لك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الصيام عباد الله، إن الصيام عبادة، اليوم فيه يباعد النار عن وجهك 70 خريفا. إنك اليوم وأنت تفرح بيوم المكافأة والجائزة بيوم العيد، إنما تستحضر المكافأة التي تأخذها من الله عز وجل حين يكافئك بنفسه، قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. اليوم عباد الله وتشهد بلادنا اضطرابات وعدم استقرار، وتشهد البلاد من حولنا في سوريا، في بورما، في غيرها من بلاد المسلمين، تشهد اضطرابات وربما قتل، وربما يكون هناك جراحات في القلب تدمي القلب من هذه الجراحات التي تنزف في أنحاء كثيرة من بلاد المسلمين. فهل لنا أيضا أن نفرح؟ نفرح لأننا نفرح فرحة عبادة وفرحة طاعة وفرحة تعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إن اليوم يوم من شعائر الله ينبغي أن نعظمه، وينبغي أن نعظمه بفرحة، وينبغي أن نعظمه بفرحة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان يأتي بالحبشة في المسجد يلعبون بالحراب، وكان يكون مع الفريق هذا تارة ومع الفريق هذا تارة، ويقول: دونكم بني أرطأة، ذلك لتعلم يهود أننا في ديننا فسحة، وأني بعثت بالحنيفية السمحة. ولقد كانت الجواري تغني في بيت عائشة، في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بغير عزف ولا موسيقى، وليست نساء وإنما جويريتان صغيرتان. فيدخل أبو بكر رضي الله عنه فيقول: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، هذا عيدنا، هذا يوم فرحتنا وبهجتنا وسرورنا وسعادتنا. ينبغي أن ندخل السرور على أنفسنا بلبس الجديد وطعام ليس من العادة أن نأكله، أن نوسع على أولادنا، أن نوسع على أزواجنا، أن نصل أرحامنا، أن نهنئ جيراننا، أن نهنئ أمتنا الإسلامية. ينبغي عباد الله أن نعلم أن هذه الأيام إنما شرعت لتوطيد أواصر المحبة بين أبناء الأمة الواحدة، الملة الواحدة. ما نشهده اليوم في بلادنا من الشقاق ومن الفرقة ومن الهجر بين أبناء الوطن الواحد، ما نشاهده من الخصومة بل واللدادة في الخصومة بين أبناء الوطن الواحد، لا ينبغي أن يكون له وجود بيننا، لا ينبغي أن نفترق عباد الله، لا إسلاميين ولا غير إسلاميين، بل علينا أن نكون جميعًا صفًّا واحدًا، نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ونقيم شرع الله ونعظمه، وننادي به، ونحافظ عليه، ونبذل في سبيله الغالي والنفيس، لأن الشرع ليس خاصًا بإسلاميين فحسب، وإنما الشرع شرعنا جميعًا، والدين ديننا جميعًا، والملة ملتنا جميعًا، ينبغي أن نحافظ عليها، ينبغي أن نحافظ على قرآننا، وينبغي أن نحافظ على سنتنا، وينبغي أن نحافظ على منهج نبينا، ينبغي أن تتكاتف الأيادي، وينبغي أن تكون يداً واحدة على ما سواها من البدع والمنكرات والمعاصي، سواء كانت من الشرك أو من الكبائر أو من غيرها، ينبغي أن تتكاتف الأمة في صد هذا العدوان على دين الله سبحانه وتعالى وعلى شريعة الله عز وجل. ينبغي أن نكون جميعًا صفًّا واحدًا، لا ينبغي أن تكون هناك فرقة ولا خصومة ولا لذاذة في الخصومة، ولا أن نسمح بذلك، ولا أن يكون بيننا سبٌّ ولا تلاعن ولا غيبةٍ ولا سوءٍ في الظن ولا تخوينٍ ولا تكفيرٍ ولا تفسيق، وإنما علينا جميعًا عباد الله أن نتوجه إلى ربنا عز وجل وهو واحدٌ لا شريك له، وأن نتبع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو واحدٌ كذلك، وعلينا أن ندين بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن نستقبل قبلتنا الواحدة، وأن نصوم شهرنا الواحد، وأن نؤدي صلواتنا جميعًا، كما أن الكتف في الكتف والقدم في القدم في الصلاة، فينبغي أن تكون في غير الصلاة، ينبغي أن نكون صفًّا واحدًا، ينبغي أن نلملم جراحنا، وأن نحاول مداواة هذه الجراح، وأن ندفن موتانا، وأن ندفن كذلك معها الخصومة، وأن ندفن الشقاق، وأن نقف صفًّا واحدًا، نطالب بعدل وندفع ظلم، ولا ينبغي أن يكون بيننا مظلوم، ولا ينبغي أن يكون بيننا محروم، وإنما ينبغي أن نقيم العدل وأن نشيعه، وأن نعطي كل ذي حق حقه. هذا الشهر عباد الله قد انتهى بعبادات كثيرة، فيه صلاة وفيه صيام وفيه قيام وفيه قراءة للقرآن وفيه مظاهر الجود والكرم وفيه زكاة فطر وفيه اعتكاف وفيه ليلة القدر وفيه اجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وكلها طاعات ربما يتحسر المسلم على فواتها، ولكن الأمر فيه بقية، فمن كان أقام ذلك فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فأنت إن كنت كذلك فأنت مغفور لك، وإن كان أحدنا قد حرم من ذلك وبقي في الحياة فإن له في الحياة مستعتب، فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إليه، وأن نعرف أن ما ألم بنا وببلادنا إنما هو بذنوب منا، فإنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وبداية العلاج أن نعود إلى الله عز وجل، أن نتوب إليه، أن نندم على ما فرطنا في حق الله سبحانه وتعالى، أن نعزم على إقامة دين الله عز وجل وشرعه، وعلى إشاعة العبادات بيننا والتمسك بها والصبر عليها والدعوة إليها، وكل ذلك هو النجاة، وهو خيط النجاة الأول وطريق النجاة الأول، لأن العبد إذا كان كذلك كانت معية الله معه، لأن الله مع المؤمنين ويدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن لا بد من تحقيق الإيمان، إذن ينبغي أن نسارع إلى ذلك، إذا اضطربنا واجتمع علينا الخوف ينبغي أن نلجأ إلى الله عز وجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نلجأ إلى ربنا، فهو الملجأ الوحيد والملاذ الوحيد والمأوى الوحيد لنا لكي نخرج من هذه الحالة، فينبغي أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نعرف أن هناك ربما من الذنوب والآثام ما أوقعتنا فيما نحن فيه، فعلينا أن نرجع عنها وأن نتوب منها. هذا الشهر عباد الله إذا انتهى فليس معنى ذلك انتهاء العلاقة بينك وبين الله، فالعلاقة دائمة من المهد إلى اللحد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعبد المسلم ليس عبدا شعبانيا وليس عبدا رمضانيا، وإنما هو عبد رباني يعبد الله في كل وقت وآن وفي كل زمان ومكان، يعبد الله بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بالأهواء ولا بالمعاصي ولا بالبدع، وإنما يعبده بشرع الله عز وجل. توجهه ينبغي أن يكون إلى الله عز وجل، هذا ما ينبغي أن نؤكد عليه. الأمر الأول والذي لا ينبغي أن يكون هناك قضية تشغلنا عنها هي قضية الشريعة، هي قضية الشريعة والحفاظ على هوية هذه الدولة أن تكون دولة إسلامية، وكذلك أن نكون في طاعة الله وعبادته، وكذلك أن نكون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأهم الذي يشغلنا حتى تبقى بقية هذه الأمة وهي تدافع عن دين الله عز وجل. هذا اليوم عباد الله وإن كان يوم لهو ومرح فلا ينبغي أن نلهو بمعصية، من سماع الموسيقى والأغاني واختلاط النساء بالرجال وارتياد دور السينما والمسارح والمراقص وغيرها، أو تعاطي المسكرات والمخدرات أو غير ذلك من لعب الميسر أو القمار في هذا اليوم، فإن هذا يجلب النقمة ويدفع النعمة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في قوم قبلنا لما رأوا السحاب في السماء استبشروا بنزول المطر، قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فنحذر أن ينتقم الله منا في يوم أنعم الله فيه علينا، فينبغي أن نتجنب المعاصي والآثام، وعلى المرأة المسلمة أن تحافظ على عفتها وأن تحافظ على صلاتها وصيامها وأن تحافظ على طاعة زوجها وأن تحافظ على ملبسها الذي أمرها الله عز وجل به من جلبابها وحجابها وخمارها ودرعها، ينبغي أن تحافظ على ذلك، لا تخرج تمشي في وسط الطريق، لا تتغنج في مشيتها ولا في قولها، لا ينبغي لها أن تلبس ملبسا فيه تبرج أو فيه وصف للعورات أو كشف عنها، لا ينبغي لها أن تختلط بالرجال، لا ينبغي لها أن تتعطر إذا خرجت إلى الطريق، لا ينبغي لها أن تذهب إلى الكوافير، وإنما ينبغي أن تكون جميلة عند زوجها بأدوات ربما يكون في بيتها، بعيدا عن اختلاط بالرجال أو تبرج في خارج بيتها أو غير ذلك. يوم ينبغي أن نعلم أنه له ما بعده، هذا اليوم له ما بعده في أن الله يوفق للطاعة بعد ذلك، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فالذي كان موفقا في رمضان سيوفقه الله لصيام ست من شوال، طاعة بعد طاعة ينتقل الإنسان منها من طاعة إلى طاعة. هذا اليوم هو أول أيام الحج إلى بيت الله الحرام، فأننا بعد أن انتهينا من فرض الصيام دخلنا في فرض الحج إلى بيت الله الحرام، ليعلم العبد أنه ينتقل بين طاعة من طاعة إلى طاعة، وأنه سيظل عبد لله عز وجل طالما هو في الحياة الدنيا، فإنه سيظل في عبوديته لله عز وجل. فينبغي أن نعيش بهذا المنطق، أن نعبد الله عز وجل عبادة دائمة لا ننقطع عنها، فإن الأعمال بالخواتيم، وإن العبد بما يختم له، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا داوم عليه، فعلينا أن نداوم على أعمالنا، لأنها أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. عليكم عباد الله أن تتبعوا الفرائض بالنوافل، فإنها تؤدي إلى أن يحبكم الله، فإن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. أي أنه يصبح موفقا في كل شيء إذا أتبع الفريضة بالنافلة. فينبغي أن نحافظ على النافلة بعد الفريضة حتى نصل إلى محبة الله. عباد الله، علينا أن نفشي السلام بين المسلمين، أن تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، فإن ذلك المؤدي إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فينبغي أن يكون إفشاء السلام على أن تلقي السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف، أن يكون وجهك طلق. فإن البر شيء هين، فإن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، وبشك في وجه أخيك صدقة. فإن هذا الأمر ينبغي أن يشيع بيننا وأن يشيع في الناس. فينبغي عباد الله أن نفتح قلوبنا للناس، وأن نسأل الله عز وجل أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق، وهو خير الفاتحين. ينبغي أن نتألف المسلمين جميعا، وأن نعلمهم ما جهلوا وأن نرفق بهم وأن نرحمهم. فإن ذلك ديننا الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينبغي لنا أن نتعامل بالإعراض، ولا بالكبر، ولا بالغرور، ولا أن نتعامل مع الناس بالخصومة والشقاق، وإنما علينا أن نتعامل بالتآلف، وأن نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، في سوريا، وفي فلسطين، وفي بورما. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم تقبل موتاهم، اللهم تقبل قتلاهم، وداوي جرحاهم، واشف مرضاهم. اللهم ألف بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أطعمنا من جوع وآمنا من خوف. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم وأن تسود. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وأرحامنا وجيراننا وأبناء ملتنا. اللهم اغفر للأحياء وللأموات. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأقل عثرتنا، وفرج كربنا، وأذهب همنا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.